الآن أطالب بمنع ختان الرجال، ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء إنها تقول أطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم إن ده أصلا بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوان الذي بلغناه؟ ده معنى دي سطعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد أن يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا تعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها أول ما رد عليها الأطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة إن هم يصوبوا ضربة إلى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد أن ينظر إليه. أغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالأحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، وأسهل شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أتيتهم بكل آية، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون إليه، منهج قبول الأخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب، الصادق يقبل خبره والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتأكد إن هو محق، هو الضابط العام لقبول الأخبار. فيأتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وده اسناد كالشمس، مالك ابن انس الامام العلم ونافع مولى ابن عمر وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه، صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة مثل القصة التي رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد في الصحيحين من أصح الأسانيد، قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: